واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. مع اخر باب الاكتساب ذكر المؤلف انواع الاكتساب المستحبه وقال هي تسعه. قال وجود ذلك الشارع انه يستحب المصري ان يغتسل تسعه اغسال هي قوله غسل الجمعه عن ابي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعه واجب على كل محتاج منه. والمقصود المحتاج الجاهل ممن يجب عليه صلاة الجمعة. قال عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. استدل بعض العلماء على وجوب غسل الجمعة بهذه الأحاديث وذهب الجمهور لأنه مستحب. قد صرف هذه الأحاديث عن الوجوب الحديث الآتي عن سمرة بن جندب ومن رواية الحسن عن سمرة الحديث عند الترمذي وغيره عند أبي داود كذلك النسائي دارم وحديث الحسن بن مطرق صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال من توضأ يوم الجمعة فبها نعمة، يعني كاف ومجزئ في حقه الوضوء. ومن اغتسل فالغسل افضل، هذا على سبيل الاستحباب والكمال. وكذا حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعات وزيادة ثلاثة أيام. ومن مس الحصى فقد نغى. قال في غسل الجمعة أنه مستحب، وهذا هو الراجح من الأقوال. وحديث أبي سعيد الخدري هذا مسروق كما ذكر الشارح بحديث سمرة. والجمعة لها أحكام وآداب وسنن منها لبس أحسن الثياب، منها التطيب، منها السواك، من التبكير إلى المسجد. فمن جاء الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب ظهره، من جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب غير الله. من سنن من أداب الجمعة الدعاء في آخر ساعة، فإن الدعاء في آخر ساعة من ساعتها مستحب ومستجاب، وهذا من جوائز يوم الجمعة. يوم الجمعة خير أيام الأسبوع، وهو اليوم الذي تقوم فيه القيامة، تقوم فيه الساعة. معناه أضل الله عنه اليهود والنصارى، فلليهود السبت وللنصارى الاخر، وهذا الله عز وجل اهل الايمان هذه الامه ليوم الجمعه. فمن سننه واحكام وادابه الاغتسال. واذا كان الرجل صاحب رائحه كريهه فيتعين بحق الاغتسال، لأنه سيجتمع وبرع كل بعض الأشخاص عرق شديد الرائحة يتأذى منه المجتمعون معه. معلوم أن الجمعة واجب فيها الاجتماع واجب فيها الانصات للخطيب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فالآن يجب الانصات ولا يجوز أن يتشاغل عن خطبة الإمام وعن سماع الذكر، بل يجب أن ينصت ولا يتشاغل. رب رجل يتسوق والخطيب أخطب، رب رجل يكلم صاحبه والخطيب أخطب، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى، أي فعل شيئا فيه عدم وشيئا فيه لهو ولعب وانشغال عن الذكر. والذكر هو خطبة المشتمل على الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب، الوعظ والتذكير والتوجيه والإرشاد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وللجمعة خصائص أبلغ بعضهم إلى 60 خصيصة، ومنهم من زاد على هذا. أنت الآن إذا أذن المؤذن بالظهر ممكن أن تبيع وتشتري. طب إذا أذن المؤذن أذان الجمعة لا يجوز لك أن تبيع ولا تشتري. وضروا البيع، وضروا البيع، نعم. إذا في خصائص للجمعة خص الله عز وجل بها دون الأيام الأخرى، وذلك لشرف هذا اليوم. ولذا للمسلمين عيدان في السنة وعيد في كل أسبوع، الجمعة، حيث يلتقي أهل الإسلام في بيوت الله لسماع الذكر والقرآن والتعلم عن الفقه في دين الله عز وجل. من آداب الجمعة الاغتسال، إلا أن يكون الرجل صاحب عرق له رائحة يتأذى من الناس، فهنا يجب في حقه أن يغتسل ليزيل هذا الشيء عن نفسه. فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. الاغتسال الثاني من غسل ميتا، وقلنا المغسل والمباشر لتغسيل الميت. والأصل أن المغسل يلبس شيئا من القفازات في يديه عند تغسيل الميت، ويصب الماء ويدلك بدن الميت، والذي يساعده هذا مساعد، أما الذي يباشر هذا هو المغسل نفسه. من غسل ميتا، عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. والصحيح أن هذا الحديث من قبيل المنقول عن بعض الصحابة ولا يصح مرفوعا على الوجه الراجح كما سبق معنا. وصرف الوجوب في هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس عليكم بغسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس من نجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قوله للعيدين، الاغتسال للعيدين، استحباب الاغتسال للعيدين. عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر، يعني يريد المؤلف أن يقول ليس في هذا حديث مرفوع، ليس في هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أخذ عن بعض الصحابة من فعلهم كابن عمر كعلي رضي الله عنهما إلى ذلك من الصحابة الكرام. وأيضا لو قسنا على يوم الجمعة لصح بجامع أن يوم الجمعة عيد وأن عيد الفطر عيد والأضحى عيد كذلك، فلا بأس. إذا عن نافع عن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وهذا من سنن يوم العيد، من سنن وآداب يوم العيد أن يغتسل المرء، أن يلبس أحسن ما عنده، أن يمشي إلى المصلى مكبرا مبكرا خاشعا ماشيا يوم العيد. شوف كيف يمشي إلى المصلى، وقال اغتسل ولبس أحسن الثياب وتطيب، يمشي مبكرا مكبرا خاشعا ماشيا، يذهب ماشيا. إن ركب لا بأس إن كان يشق عليه المشي. ومن عيدين آداب وأحكام. قال: وسئل علي عن الغسل، من يعرف هذا الغسل؟ عبد الرحمن. الغسل تعميم البدن بالماء مع تمييز ما للعبادة عما هو للعادة. تعميم البدن بالماء كل الأعضاء مش مخصوص، الوضوء أعضاء مخصوص، إنما الغسل تعميم البدن بالماء مع تمييز ما للعبادة مما لي يكون للعادة. أردت أكلم الرجل رحمه بن حزم في الفتح رحمه الله تعالى، وسئل علي عن الغسل فقال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الأضحى ويوم الفطر. إذا يوم الجمعة هذا شيء عبادة، طب يوم عرفة سيأتي معك، يوم الأضحى كذلك، يوم الفطر كذلك. الثالث من الاغتسالات المستحبة الإغماء، إذا أفاق من إغمائه، إذا أفاق يعني، فبالإغماء بالإجماع ينقض الوضوء، لكن هل يوجب الغسل؟ الجواب لا، إنما يستحق الاغتسال بعد الإغماء، لحديث عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعوه لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل، والمخضب إناء يغسل فيه الثياب، قد يكون من معدن، قد يكون من خشب، قد يكون من حجارة. فقعد فاغتسل بعد ماذا؟ بعد إغماء، بعد إغماء. أنا الغسل في الإغماء مستحب، إذ لو كان واجبا لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يجب عليه الوضوء بالإجماع. إذن الإغماء من المواقف للوضوء، وليس هو مما يوجب الاغتسال، بارك الله فيكم، انما يستحق الاغتسال بعده. قوله: للجنون، يعني لو جن ثم افاق، قياسا على الاغماء قياس اولى، اي اذا كان يسن للاغماء فالجنون من باب اولى. قال ابن عثيمين رحمه الله: أما الجنون فإنهم قاسوه على الإغماء، قالوا: فإذا شرع للإغماء فالجنون من باب أولى، لأنه أشد، لأنه أشد. ولأن العلة بين الإغماء والجنون واحدة ويذهب العقل. إذا كم مضى معنا الآن من الاغتسالات المستحبات؟ واحد الجمعة الثاني جميل على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الإنجاب. والصحيح أنه لا دليل على الاستحباب اغتسال من غسل الميت أو من تغسيل الميت، لأن الحديث ليس صحيحا فيها، وإنما لو اكتفى بغسل يديه كفى. أين أيضا؟ للعيدين. الرابع من وراء الإغماء. الذي بعده من وراء الجنون. طيب الذي بعد يقول المستحاضة لكل صلاة. المرأة المستحاضة الدم عندها يجب ويسير سلس. المستحاضة لكل صلاة يعني يجزئ في حقها فقط، الواجب في حقها الوضوء عند دخول كل وقت، هذا واحد. طيب لكن هل يجب عليها الاغتسال لكل صلاة؟ ليس هناك دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عن عائشة قالت إن أم حبيبة بنت جعش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. الحديث هذا الذي بين يدينا أمرها أن تغتسل، تغتسل إذا جاء الحيض ثم انقطع تتطهر من الحيض، لكن بعد الحيض جاء دم الاستحاضة هل يجب عليها أن تغتسل؟ الجواب لا، إنما كانت تغتسل هي من فعلها واجتهادها، من فعلها واجتهادها لا من الأمر، لأن الأمر بالاغتسال لكل صلاة لأم حبيبة لا يصح، والزيادات في هذا شاملة. والصحيح أن الثابت من فعلها رضي الله عنها كانت تغتسل لكل صلاة، كانت تغتسل لكل صلاة. قال للإحرام، أنت إذا أحرمت بحج أو عمرة في الميقات، أو إذا حاذيت الميقات، أو إذا قاربت الميقات، اغتسلت على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب. على سبيل ماذا؟ الاستحباب، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام يتجرد من ملابسه ويغتسل ثم يلبس إحرامه ولا يطيب بدنه ولا ثيابه، إذا أراد أن يطيب يطيب في رأسه، عرفنا؟ ثم لبس إحرامه ثم خرج وأهله. يقول للإحرام عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام تجرد للهلال واغتسل. عن ابن عمر أنه كان يغتسل للإحرام قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوف عشية عرفة. قوله لدخول مكة أي من الأغسال المستحبة. عن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي قوى، ذي قوى قريبة من مكة من الكعبة، حتى يصبح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت هناك أول حج، ثم إذا أصبح اغتسل ثم دخل على الميقات، مع أنه اغتسل أين؟ عند الميقات. يغتسل أيضا عند البيات في ضيق وفي ضيق. أما في هذه الأيام الناس ربما لا يدري أحدهم أين ذو طوى ومكان به قريب من مكة قريب من الكعبة. إذا اعتاد الناس في هذه الأيام إذا نزلوا من جاؤوا من جدة مشوا إلى الكعبة مباشرة وانشغلوا بمناسك العمرة أمر الله. قال بدخول مكة قال حتى يصبح ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل. كم الآن؟ ثمن. طيب قولون الوقوف بعرفة. سئل علي رضي الله عنه عن غسل فقال يوم الجمعة يوم عرفة يوم الأضحى يوم الفطر. عن ابن عمر أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة والوقوف عشية الآن ما فيش أرسال أخرى من الصحابة عن جمع لا خلوا هنا وهناك من الصدر من الذاكرة من غير أن تمر من الذاكرة أرسال مستحب باختبار بقى عندك أخرى مثلا مش هنا ولا هناك لا بس خلاص الذاكرة شغل الذاكرة ما خلصنا. الاغتسال عند معاودة الجماع على فإنه أحمد وأنشط كما في الحديث وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص الاغتسال من وراء الكافر. علي رضي الله عنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب أبو علي معناه أمره أن يواليه يعني يدفنه وأمره أن يغتسل على سبيل إيه؟ على سبيل إيه؟ استحباب. ها بقي شيء في حاجة أضيف بعد الإسلام الكافي ما حد تكلم عليه في الموجبات ها الموجبات ها اخوكم محمد مصر ما يحطه في التصنيف ده هنصنفك ان شاء الله في بلاد السلفيه ذيك وقت بلاد بيهجموا بيهاجموهم كثير السلفيه الامور هذه لكن ارجو اسال الله العفو والعافيه. ها يا شيخ محمد في حاجه؟ تكتب يا شيخ محمد؟ بدا بن فقيه احسنت يا شيخ محمد ما شاء الله. عند الجماعة ذكرنا في حاجه جديده ذكرنا بارك الله فيك جزاكم الله خير. بقي شيخكم الى السنه المستحبه حصوا كده حصوا كده تطلع شيء. ها محمد علي افحص كده نشوف. طيب ننتقل بارك الله فيكم لفوائد الباب هذا. خلينا نشوف الفوائد ايش يقول. الاولى يجوز للمرأة ان تغتسل مع الرجل من اناء واحد. عرفنا يا اخوان؟ طيب ويجوز ايضا ان المراه تغتسل بفضل ماء الرجل والرجل يغتسل بفضل ماء بقي من المراه لا حرج فيها فان الماء لا يجنب فان الماء لا يجنب. يجوز المراه ان تغتسل مع الرجل من اناء واحد. وعن عائشه قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من جنابه. وفي روايه من اناء واحد تختلف أيدينا به من الجنابة معناه. وفي هذا حسن العشرة من النبي عليه الصلاة والسلام زوجته. لأن رب رجل يستنكف أن يفعل هذا مع زوجته أنفا أو تعالي أو ما إلى ذلك. لا هذا من حسن العشرة ومن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ومن جميل خلقه وشيمه عليه الصلاة والسلام. هذه الأولى. طيب الثانية يجوز للجنب أن يأكل أو يشرب وينام إذا توضأ. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. عن ابن عمر أن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام أرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد وهو جنب. لكن يستحب أن يسارع عباده الاغتسال، لأنه إذا ترك نفسه بلا اغتسال كما في الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب فيه جنب. طب إذا خل البيت من الملائكة نسأل الله العفو والعافية من يخلفهم، نسأل الله العفو والعافية. وبعدين تصور كده أنت هتنام بدون اغتسال كأن على كاهليك جبال حمل حمل. لما تغتسل تشعر بخفة قد انزاح. نعم. وبعدين لما يقول الإنسان نايم على ايه؟ على طهارة وقد اغتسل يقوم في الليل بسرعة يصلي، عايز يصلي، عايز يستغفر، عايز يسبح، يقرأ شيء من القرآن سريع الباب مفتوح. على يا اخوان يقول لك الصفر الدولي الباب مفتوح جزاك الله خير. اما اذا هو لم يكسل ربما يقول الله اكبر انا اكسل مش اصلي الليله ما حدين من معدل عليها. يبدا الشيطان يجي طب لشده البرد يمكن السخانة تعطل في البيت ما تنش عارف ايش العصر او بيحصل اشياء او يمكن الولد نام وقف القرآن محبس السخان يقوم انت متأكد انك هتجد ماء سخن تحصل ماء بارد. لكن كده وانت قبل ان تنام اغتسلت نمت على طهارة ربما بعد ما تغتسل تنشط ان تصلي قبل ان تنام واذا قمت باخر الليل صليت هذا ايضا من ان تسوق من الحيش المنشطات. المسألة الثالثة يقول يستحب لمن اراد ان يعاود الجماع ان يتوضا. عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا. في بعض الحديث او في بعض تمام الحديث فانه انشط واحمد للعود او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. ويجوز أن يكون هذا بغسل المحر جمع النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الاسم بغسل المحر. الرابعة لا تنقض المرأة شعرها لا في الحيض ولا في الجنان. عن أم سلمة قال هو أصلا اغتسال المرأة كاغتسال الرجل إلا في شيء واحد. أول حاجة أنها يستحب لها أن تأخذ فرصة ممسكة فتضعها في المحل. معنى كذا الاغتسال المرأة هو اغتسال الرجل في غسل إيه؟ مجزئ وفي غسل إيه؟ كامل. أيضا حق المرأة نفس الأمر ويضاف وضع فرصة ممسكة يعني عليها مثل فتوضع في المحل. هل يجب على المرء أن تغسل داخل فرجها؟ الجواب لا، إنما تغسل ما ظهر ولا تلزم بغسل داخل فرج كما يقول بعض الفقهاء فيشدد على النساء ويشدد على المسلمات. لا، وما جعل عليكم الدليل من حرج احنا مع الدليل إن وجد دليل وراه اتبعناه، لم يوجد دليل فالأصل براءة الذمة. فالأصل براءة ايه؟ براءة الذمة. ولا نأمر أحدا من المسلمين أو المسلمات بشيء لم يؤمر به الشارع، لم يأمر به الشارع. هذا يقتصر. طيب الرابعة لا تنقض المرأة ايه؟ شعرها ولا لا في الحيض ولا إنما تكتفي بإيه؟ بأن يصل الماء إلى أصول شعرها. هذا تصور كده امرأة هتنقض ضفائر شعرها في الشتاء القارس ماذا سنفعل؟ مشقة. طيب تتضرر بها، يشق عليها إعادته مرة ثانية، إذا في مشقة. وكل حديث فيه الأمر والحث بنظر مظاهر المرأة في الجنابة أو الحيض فزيادتها لا تصح. وليس معنى إلا حديث اغتسال عائشة رضي الله عنها لما كانت محرمة، لما كانت محرمة، وكان اغتسال عائشة في الإحرام من باب التنظف لا من باب رفع الحدث، ليس من باب رفع الحدث ولكنه باب ايه؟ التنظف. يقول عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر ضفر رأسي أفأنفض لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فتطهرين. على عائشة أن أسماء سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. على السدرة إما الورق وإما كما قلت لكم النبط، يأتي بسنة شجر سدر يأتي بسنة نبط يؤكل وسنة أخرى لا يأتي بما يؤكل. وهذا الذي تأتي بها للشجرة يدق فيجعل في الماء يقوم مقام الصابون والمشنين، يخلق الله ما يشاء ويستعمل بعض الناس في بلاد العرب كالصمغ، صمغ ثبت الشعر، يعني رجل شعره كثيف ثبت يلبده زي اللي بيقولوا عليها جلد ولا اسمه جلد، لكن الجلد ده فيه مصائب كبيرة. تمام منا انه يجيب الصلع، هذا اول حاجة الصلع، اللي عايز يجيب صلع صلع يعمل جلد. كنا زمان ما نعرفش الجلد ده، ها الجلد ده حديث قبل 10 سنين 20 سنة ما نعرف الجلد معنى يكون فرجل الله اعلم من اين انواع وما يعني مصنوع. لو تحللوا يجدوا فيه مواد كيميائيه حارقه للشعر والفروه. اثبت الطب الحديث ان له اضرارا على فروه الراس ويزيل الشعر فتره. وهذه مصيبه ابتلي بها شبابنا اليوم، انه يمشي معه في جيب وجيب خلاص الدنيا قيامه تقوم. نسال الله العافيه. هذه مشكلة. قال لا، إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. عن عائشة أن أسماء سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماء سدرة حفيات، سدرة إما الورق ورق السدر فيضاق في الماء لأنه له رائحة طيبة وأيضا يستفيد منه البشرة والجلد، فتطهر فتحسن فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدرك ذلك شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها الحج. إذا بهذا بارك الله فيكم أتينا على آخر فوائد وأحكام ومسائل باب المسلمين. الباب التاسع باب التيمم. والتيمم بارك الله فيكم هو قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية التعبد لله عز وجل. باب التيمم باللغة هو القصد، لكن في الشرع قصد مخصوص، مخصوص لشيء مخصوص لمسح الوجه واليدين. والمراد باليدين الكفان، الكفان من الكوعين، من هنا هذا المقصود من الكفان. في ثلاث ضوابط الضرب الأول شروط صحة التيمم ستة: النية، الإسلام، العقل، التمييز، انعدام الماء أو تعذر استعماله، أن يكون بتراب طاهر لا غبار. الضرب الثاني فروض التيمم أربعة: مسح الوجه، مسح اليدين إلى الرسغ، الموالاة. الضابط الثالث نواقض التيمم ثلاثة: أول شيء نواقض التيمم، نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، وزيد على هذا وجود الماء. يعني إيه؟ أنت الآن دخلت الصلاة، سمعت فرور الماء، سمعت مجيء الماء، وقال لك رجل: الماء قد جاء، وأنت في الصلاة تخرج تتوضأ. ليه؟ لقول صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليمسه أشرفه. طيب، هو صلى الآن بتيمم ثم سلم، جاء الماء بعد أن سلم، لا يعيد الصلاة، الصلاة صح. هو الآن تيمم، كاد أن يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، سمع الماء يخرج. قال: نواقض الوضوء وجود الماء، زوال المبيح اللي هو السبب، زوال المبيح. إذا نواقض التيمم كان هي أول حاجة، نواقض الوضوء المعروف، ضف إليها وجود الماء، ثالث زوال المبيح. وما الذي أباح لك التيمم الآن؟ الماء عرفناه مش موجود في صور ذلك، قد يكون ما موجود وأنت عاجز عن استعماله لمرض أو خوف أو شدة برد أو ما إلى ذلك. فذكر الزوال مبيح من إيه؟ من النواقض. يقول عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت للرعب مسيرة شهرين. خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. اللي قال 15 قصر، اللي قال 17 قصر، اللي قال 20 قصر، كثير. ده منهم من جمع 1000 خصيصة من خصائص النبي، لكن اللي قال 1000 برضه توسع، لانه ذكر فيها ايه؟ في فضول الان احاديث موضوعه وهي باطله، وحدث من هذا القبيل ولا حد، وراح يجمع جمع ايه؟ انت عارفين اللي بيحطب في الليل، حاطب ليل، اللي بيحطب في الليل ما حد منكم حطب في الليل ابدا ولا بالنهار؟ اللي بيحطب في الليل يا اخوان جزاكم الله خير، عفانا الله منكم، بيروح يحط يده مثلا على عود خشب، على شيء يظن عود خشب، وتطلع حية أو تعبان، هذه مشكلة. ممكن يحط يده كده على عقرب الضلام، مش داري على المشى منكم في الصحراء بالليل ليجمع حطبا على ضوء النهار، على ضوء القمر مثلا، أو على ضوء النجوم، ربما يضع يده على عواد، يريد عواد خشب فيضعها على ثعبان أو حية، ويقول لك فلان حاطب ليل. حاطب ليل يعني إيه؟ يعني بيقعد أغمى على اللحم، ما بيشفيش، كله مع بعض اخضر معناه، ولذلك يقول لك فلان يبيع العظام مع اللحم، ما بيصفيش، ما بيجيبش الحديث الصحيح على جهه والضعيف على جهه معناه. فمن العلماء من كتب بخصائص، فجمع ألف خصيصه، فراح يقول من الخصائص النبي عليه الصلاه والسلام انه في حديث قدسي ان الله سبحانه وتعالى قال: لولاك لولاك لما خلقت الافلاك. الله، يعني الدنيا كلها مخلوقه عشان النبي عليه الصلاه والسلام، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، واحد في البر ده كلام مش صحيح. اذا بايه؟ بماذا؟ بس الاحاديث موضوع. واحد ثاني يقول اصلا قصص النبي عليه الصلاه والسلام ان بيشوف من وراه في كل وقت. في كل وقت. وبيشوف من وراه في الليل كمان. لا. طب ده بس فقط النبي عليه الصلاه والسلام يشوف من وراه في الصلاه بس، في الصلاه بس. هو وسع المساله. وسع ايه؟ المساله. فقال لك ده بيشوف من وراه في الليل والنهار وفي كل وقت. في الصلاه وخارج الصلاه. دي مبالغه. مبالغه. سببها حديث ضعيفه او هي عمر الله. والصحيح في كفايه. الصحيح ايه؟ في كفايه. الصحيح في كفايه. فين الصحيح؟ اما الضعيف فمن ورائه جاء اثار سلبيه واضرار على الامه الاسلاميه. الله المستعان. يقول اعطيت صلى الله عليه وسلم، يقول اعطيت ايه؟ خمسا لم يعطهن احد من قبل. وبعدين انت لما تيجي مع طرق هذا الحديث تجد ان هي مش خمسه بس. الجماعه حول هذا الحديث، هذا بس حديث حديث جابر، زيادات روايات اخرى 17 قصه. فلما اعطى الخاص ها لم تفيد الخاص، لان مفهوم العدد ليس بحجه. مفهوم العدد ايه؟ يعني مثلا اقول لكم، اضرب لكم مثال. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان، ايش رايكم؟ صح؟ طب وهل نفى النبي عليه الصلاه والسلام ان يكون غير الثلاثه برضه تذوق به طعم الايمان حلاوه الايمان؟ لا، ده مانع. ولذلك الحديث الاخر ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اذا في اشياء اولى، ليس الامر محصورا ايه؟ في الثلاثة. لأن كما يقول عند الأصوليين مفهوم العدد غير مطلق، غير حجة. مفهوم العدد غير ايه؟ يقول لك حاجة اسمها عند الأصوليين مفهوم العدد غير حجة. مفهوم اللقب غير حجة. ايه مفهوم اللقب دي؟ ترى الشيخ محمد درس المسائل دي ومطلع، بس هو بتاع بس اليوم ما جابش نسخة. عالم اخذته هذا اليوم. فبقول بقول لقب، لقب ده يعني زي ايه؟ الله سبحانه وتعالى قال وما محمد الا ايه؟ الا رسول قد خلت من قبله الرسل. معنى وهل ينفي ان غير محمد رسول؟ طب عيسى نبي ورسول عليه السلام، وموسى كذلك، وادريس ونوح وعيد وابراهيم الخليل والى اخره. فاقول لك مفهوم اللقب ليس بحجة، مفهوم العدد ليس بحجة. وصلت؟ طيب. يقول هنا أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من قبلي، وصرت أشوف بالرعب مسيرة شهر. الله أكبر. حق أن يكون هذا فعلا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء ايضا هنا بحثوا مساله وهي في الجمله دي في خصوص الايه، بحثوا مساله وهي هل هذا للامه الاسلاميه ايضا؟ هل هذا للامه الاسلاميه ايضا؟ او هذا خاص بوجود النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يقود المعركه فقط؟ الذي يظهر انه للنبي عليه الصلاه والسلام وللامه اذا قاموا بشروط الجهاد. معنى ولذلك كان جيش النبي عليه الصلاه والسلام ان الاعداء يعدون له العده على مسيره شهر ولو كان النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه جالس. لان النبي عليه الصلاه والسلام خرج في غزوات وارسل سرايا وبعودا. السرايا والبعود لم يكن النبي عليه الصلاه والسلام يخرج فيها، انما كان يخرج فين؟ في الغزوات. طب السرايا والبعوث كان كذلك الاعداء يرهبون من ورائها. معنا يا اخوان؟ قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اذا من خصائص الامه هذه ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى اباح لها التيمم، شرع لها التيمم، وأنتم تعرفون قصة الدايمون أو سيفا كزول الآن عن داعش رضي الله عنه لما ضاع عليه فحبست الجيش يبحثون عن عقده رضي الله عنه فنزل الجيش في مكان ليس فيه ماء وليس معه ماء فنزل داعي التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فقال أسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر ما هذه بأول إيه بركتكم يا آل أبي بكر فجاء التيمم طيب هنا مسألة العلماء يقول لك الرجل لو كان فاقدا للطهورين هيعمل ايه رجل كده محبوس في غرفة زجاجة في غرفة حديد عفان الله يعني هيعمل ايه لا معه ماء ولا في صعيد طيب يضرب به يديه يصلي على حالته ولا يعيد الصلاة اذا وجد الماء او جاء الضراب او الصعيد صلى على ايه حالاته هل يسمى عند الفقهاء بفاقد الطهورين كل مسألة كل مازلة وضع العلماء لا حل ولا دين أكمل من هذا الدين ولا دين أفضل من هذا الدين ولا تشريع أكمل من هذا التشريع في كل صغيرة وكبيرة في كل دقيقة وجريرة فيما ظهر وما خفي له حكم للشريعة قال وجعلت لي الأرض إيه طب الأرض جزاكم الله خير فيها أرض صخرية صح وفيها أرض رملية صح ترابية طينية يعني وضع عليها الماء صارت إيه طين وفي أرض رملية وفي أرض سفحة ملح شوية كده سفحة ها طب في أرض رخامية اسمها أرض أيضا رخامية رخام تمشي على الارض كده جرب قطعه من الارض ماشي عليها وهي رخام بيعمل كده وبيعكس الحراره بيعكس الحراره انت عارفين مطاف الحرام اللي طاف منكم في ها لو انت ماشي حرب في عز الظهر لا مش بقى حرب ولا حاجه مفيش حرب ليه؟ الرخام بيمتص ايه؟ الحراره ما في رخام ورخام وفي حجر وحجر انت ممكن تضع الرخام ده اهو اللي بيعكس الحراره بجنب حجر ثاني تجد ده حار في الظهيره نار والاخر بارد كنا اول ما رحنا الحرم نطوف وقالوا يقول الله هو بارد ده يعني كنا في مكيفات يعني من ضمن كده في مكيفات كده عاملين مكيفات فسالنا قالوا لا الحجر ده بيجيبوه ما ادري من بلاد ايه كده من ايطاليا او المهم بلد بعيد بيجيبوا منها حجاره أنا كنت في جبال اليمن مررت بجبل كنا نقطع منه حجرا للمسجد كنا نبني مسجدا فكان الحجر مثالا بارد في عز الظهر أبيض خال أبيض هكذا وبارد في عز الظهر يخلق الله من الإسلام إذا الأرض فيها إيه؟ فيها صخرية فيها رخامية فيها رملية فتيمموا صعيدا طيبا وهنتكلم ان شاء الله عن الصعيد ما معناه بعض البلاد ان شاء الله. هذا حديث جابر أيها الأخوة الكرام، يقول به النبي عليه الصلاة والسلام وطيب خمسة لم يقرن أحدهم قبلين. إذا في خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام اختص بها دون إخوانه من الدنيا، هذا واحد. وفي خصائص اختص بها واشترك بها، اشترك بها مع الأنبياء واختص بها عن الأمة، وفي خصائص للأمة دون الأمة الأخرى. إذا كم هي الأقسام أو شيء خصائص النبي عليه الصلاة والسلام دون إخوانه الأنبياء؟ يعني اختص النبي عليه الصلاة والسلام دون الأمة أن يتزوج ما زال عن أربع نساء، ليس لأحد الأمة إلا أربعة فما دون، معنى هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام اختص بها عن الأمة الإسلامية. طب اختص النبي عليه الصلاه والسلام بالوصاء في الصيام، يواصل ثلاثه ايام اربعه ايام خمسه ايام دون الامه، والامه منهيه عن الوصاء، معنى اختص النبي عليه الصلاه والسلام عن اخوان الانبياء لانه يرى من ورائه وهو في الصلاه دون غير من الانبياء. طب اشترك مع الانبياء دون الامه لأن الأنبياء لا تنام قلوبهم وتنام أعينهم. إذا في أشياء اختص بها كده واحدة دون الأنبياء، دون الأنبياء منهم نصرت بالرعب مسيرة شهر. طيب قال وجعل فيها الأرض مسجدا مطهورا والأمة التيمم، شرع التيمم. وقلنا ليه الأرض لا يشترط فيها أن تكون أرضا ذات غبار وعفار، لو كانت أرضا صخرية يطلق عليها أرض، أرض منه الخام يطلق عليها أرض. طب أرض رملية، أما النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يمشي إلى المدينة إلى تبوك مثلا، بين المدينة وتبوك رمال، ما فيش أرض ترابية، رمال صحراء رمال، فما كانش بيحمل معاه من المدينة ذات الأرض الترابية تراب عشان يتيمم به، عرفنا. ولذلك الصعيد الطيب في اللغة الصعيد معناه وجه الأرض، الصعيد معناه وجه الأرض، وجه الأرض يعني كل ما على الأرض معناها من جنسها، من جنسها يعني البنية دي ليست من جنس الأرض، البلاستيك ليس من جنس الأرض، الأسمنت معالج داخل فيه أمور كيماوية، الزرنيخ هو من الأرض لكنه سام، سام تشتري من عند العطار سام، معناه مسحوق سام، مادة كيميائية يعني مأخوذة من الأرض مستخرجة من الأرض، لكن سامع فليست هي مقصودة. فالعلماء علماء المعتبر صعيدا طيبة قالوا الصعيد الطيب في اللغة معناه ايه؟ وجه الأرض كل ما يصف عليه انه وجه الأرض وهو من جنس الأرض. فالصخور هذه من جنس الأرض، الرخام هذا من جنس الأرض، البنية ذي ليست من جنس الأرض. معناه قال وجعلت لي الأرض مسجدا وإيه وطهورا، بخلاف الذين قبلنا لا، كان الأمر الشديد عليهم لا يصلي أحدهم إلا فيما بني للعبادة. لكن أنت ماشي في الصحراء الآن بعيد من المسجد ولم تسمع النداء تصلي حيثما أنت، الأرض اللي عندك طهور وتصلي عليها. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فهل يصلي وحلت هي الغنائم، شو ازاي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، كانت الغنائم من قبل تجمع فتحرق، إن أكلتها النار دل على أنها قد قبلت. لكن علم الله عجزنا فأباح لنا إيه؟ تقسيم الغنائم، تقسيم إيه؟ الغنائم. طيب هي متى في الحروب بين الإسلام والكفر تأتي الغنائم والسبائل والفيل والأرزاق؟ قال صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الصغار وأذلة الصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة. مشروعيته وبقية الأحكام المتعلقة به وآخرها إن شاء الله للدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وتم الصلاة ثم نصلي بنا الشيخ محمد عبد الرسول إن شاء الله.